موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد أوراني عبد الحميد المقيم في شارع ترعة السلطان أهناسيا محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: قبل ما أتكلم عن مشكلتي عايز أقول لكل اللي بيسمعني، أرجوكم بلاش حكاية نجرب ولو لمرة واحدة. دي الحاجة اللي ما تعرفهاش ما تجربهاش، وقعد تسمعوا الكلام حد من اللي عامل صاحب، لأن الصاحب الحقيقي عمره ما هيقول لك جرب حاجة من الحاجات المضرة للصحة. أنا شاب في الثلاثين يا حضرات، مشيت ورا كلام صاحب من دول، ومرة جرب دي، طب خد جرب دي، طب إيه رأيك في دي؟ والحاجات اللي بدأت زي ما تكون لعبة اتحولت لعادة، وبعدين اتحولت لإدمان. أيوة يا حضرات، بقيت مدمن وبعترف وبعت شكوتي عشان أحذر الكل، وعشان كمان نفسي وأملي في الحياة إن أتعالج بشكل نهائي، خصوصا وإن صحتي على قدي من بعد ما عملت عملية صمام في القلب، وما كنتش قادر أتحمل حتى الشغل، وظروف أسرتي المادية على قدها، وما نقدرش نتحمل مصاريف علاجي في مستشفى خاص. رحنا للمستشفيات الحكومي اللي قالوا كل اللي هنقدر نعمله اننا نكتب لك على علاج وترجع على بيتك وانت وقدرتك بقى على التحمل. وصل الجماعة للباب يا صبحي. علاج من غير رعاية ومتابعة في المستشفى مش هينفع. ده اللي عندنا، وبعدين انت السبب في كل اللي بيجرى لك ده. ما تحملناش نتيجته بقى، مع السلامة. انا مش بحمل حد نتيجة غلطاتي، لكن انا بطلب المساعدة من الدولة، من مستشفيات وزارة الصحة، ينقذوني ويوقفوني على الطريق الصحيح. وبيتهيألي ان طلب زي ده مش كتير على مواطن بيطلب المساعدة واسرته ظروفها صعبة ومش هتقدر تساعد. يا ترى طلبي وحلمي ده ممكن يتحقق؟ همسة عتاب. رضا سليمان،